زوج مشيد. الله أكبر الله أكبر. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل. الله أكبر الله يكرمك. الله الله الله صلاة النبي الله عليك. فعلا بقى يا مولانا فعلا احنا بقى لنا شهر فين يا حبيبي وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا قريب قل متاع الدنيا قليل. الله أكبر. والآخرة خير لمن اتقي ولا يظلمون فتيلا. والآخرة خير لمن اتقي ولا يظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيد. الله وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله

يكادون يفقهون حديثا. الله أكبر. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفي بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولي فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طائي. الله أكبر. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفي بالله وكيلا. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول